السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ونواصل شرح الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله والمتعلقة بسجود التلاوة. وكنا في المجلس السابق شرعنا في الكلام وفي الحديث عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما في سجود النبي صلى الله عليه وسلم في سورة النجم، وحديث زيد ابن ثابت رضي الله عنه، والذي فيه أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعرفنا بصحابي الحديث الثاني وهو زيد بن ثابت رضي الله عنه، وتكلمنا عن تخريج هذه الأحاديث. إذا نعود إلى متون هذه الأحاديث ونذكر يعني ما يتعلق بهذين الحديثين من مسائل فيما يتعلق بسجود التلاوة. أما الحديث الأول فيقول الحافظ عنه، أي عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، أي سجد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة وفي آخر هذه الصورة تحديدا عند قوله تعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. إذن جاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الصورة بمكة، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصورة بمكة قبل أن يهاجر إلى المدينة، وكان في مجلسه عليه الصلاة والسلام مسلمون ومشركون، كان في مجلسه مسلمون ومشركون. ولما سجد النبي عليه الصلاة والسلام في آخر هذه الصورة سجد من كان معه من المسلمين ومن المشركين. إذن فهكذا أو هذا ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفي سجود النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الصورة في صورة النجم. فإن قال قائل: وما هو سبب سجود المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة؟ هذا رأي كله وليس طيب. فإن قال قائل: وما هو سبب سجود المشركين مع النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الصورة؟ أقول الأظهر أن سجود المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة، لأن هذه الصورة يعني ختمت ختمها الله جل وعلا أولا بآيات مؤثرة جدا. فلو قرأت يعني آخر هذه السورة لا وجدتها يعني مؤثرة جدا، فلتأثر المشركين بها ويعني بقوتها وببلاغتها سجدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا آخر هذه السورة يعني ذكر الله تبارك وتعالى يعني فيها يعني من الوعيد العظيم والعذاب الذي أنزله الله تبارك وتعالى بالأمم السابقة في قوله تعالى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم أطغى، إلى أن قال تعالى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. إذا ف